وسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم، والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم، فيا نظارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم. قال ابن مفلح: فصل في الآداب الشرعية. قال: فصل في الوصية بالفهم في الفقه والتثبت وعلم ما يختلف فيه. قال المروزي: قال أبو عبد الله يعجبني الإمام أحمد، يعجبني أن يكون الرجل فهما في الفقه، يعني له فهم في الفقه، لا يعتني فقط بالحديث، لم يجمع بين الحديث والفقه. وقال عبد الله: سمعت أبي، يعني الإمام أحمد، يقول: سمعت عبد الرحمن ابن مهدي يقول: عليك بالفهم في الفقه مرتين، عليك بالفهم في الفقه مرتين، يعني تحفظ من الفقه ما تحفظ، والأهم هو الفهم. الفهم تفهم، الفهم يحتاج إلى ممارسة وملكة. وقال أبو بكر ابن محمد بن يزيد المستملي: سألت أحمد عن عبد الرزاق كان له فقه، فقال: ما أقل الفقه في أصحاب الحديث. لماذا؟ لأنهم لا يعتنون به، لا يعتنون به. هذه سنة سبحان الله تعالى، العلم الحديث البحث فيه من جهة الأسانيد، إذا أغرق ولم يعرف كيف يأخذ ما يحتاجه حينئذ فوت عليه علما كثيرا، فوت عليه علما كثيرا، لأن الاشتغال بما لا يحتاجه هذا أكثر من الاشتغال بما يحتاجه. هذا في علم الإسناد، في علم الإسناد، فإذا اشتغل به صباح مساء ليكون من أهله ضيع كثيرا من الفقه ومن التفسير ومن سائر العلوم. هذه سنة قديمة، وإلى يومنا هذا الذي يتفرغ العلم الحديث عن علم الإسناد هذا لا يعد من أهل العلم، لا يعد من أهل العلم، لأنه ضعيف في المتن، وإذا كان ضعيفا في المتن حينئذ لا يعتمد. وهذه الكلام الإمام أحمد واضح بين، قال: ما أقل الفقه في أصحاب الحديث. وهؤلاء الذين يصفهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى فقهاء المحدثين أو فقهاء أهل الحديث، لا يجعل الحكم دائما مناطا به أو مناطا به بأهل الحديث فقط. ليس كل من اشتغل بالحديث صار ماذا؟ صار عالما. قد يكون مفيدا في فنه الذي تخصص فيه ابتداء، ولذلك نقول دائما أن تخصص نحن ننكره، لكن علم الإسناد يمكن أن يتخصص فيه دون أن يتخصص به أن يقرأ في سائر الفنون، لكن لا يكون عالما، لا يكون من أهل العلم، إنما يضبط الألفاظ ويضبط الأخيري والعنعنة والمؤنن إلى آخره، لكن لا يكون ماذا؟ لا يكون من أهل العلم. وهذا الذي عناه الإمام أحمد بقوله: ما أقل الفقه في أصحاب الحديث، وهو قليل فيهم إلى زمان هذا، لأن عنايتهم بالأسانيد أكثر، وممكن يرحل من بلد إلى بلد ويذهب وقت عليه كثير من أجل أن يأخذ إجازة ويرجع، ما استفاد شيئا يعني. ما استفاد شيئا يعني. وقال إبراهيم بن هاني: قال لي أبو عبد الله: يا أبا إسحاق، ترك الناس فهم القرآن، ما اشتغلوا به، يعني اشتغلوا عن فهم القرآن بغيره. وقال مالك: ربما كانت المسألة، يعني وجدت المسألة أو نزلت المسألة، فلعلي أسهر فيها عامة ليلي، أسهر فيها عامة ليلي. وقال صالح: سألت أبي، صالح بن الإمام أحمد، سألت أبي عن الرجل يكون في القرية وقد روى الحديث، يعني عنده ماذا؟ حديث، روى الحديث يعني أخذ النقلة، ووردت عليه مسألة فيها أحاديث مختلفة، كيف يصنع؟ قال: لا يقول فيها شيئا. صحيح، عنده أحاديث روى، أخذ بالأسانيد والنقل إلى آخره، وردت عليه مسألة والأحاديث مختلفة، ماذا يقول؟ قال: لا يقول شيئا، يعني يسكت، لأنه جاهل، والجاهل يسكت، هذا الواجب عليه، فلا يتكلم. فوجود الحديث عنده بأسانيده ونقله وضبطه لا يدل على العلم، فالعلم شيء والحديث شيء آخر، كما نقول حفظ القرآن شيء وفهم القرآن شيء آخر. هل إذا حفظ القرآن صار عالما؟ لا، وإن كان له فضل لكن لا يكون عالما، لابد أن يتفقه في القرآن. كذلك حفظ الحديث شيء وفقه الحديث شيء آخر، فرق بين المحدثين وبين فقهاء المحدثين، فرق بين النوعين. ولو تأملت طريق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يذكر المحدثين إلا في مقام الاعتقاد، وأما في مقام الفقه والفتوى ونحو ذلك والترجيحات لا يذكر إلا فقهاء المحدثين. قال هنا: قال صالح: سألت أبي عن الرجل يكون في القرية وقد روى الحديث ووردت عليه مسألة فيها أحاديث مختلفة، كيف يصنع؟ قال: لا يقول فيها شيئا.